دي يعني هقول لسعادتك على حاجه. انا اول حد قالت لي القصه دي من 5 شهور عينه بتتابع معايا من استراليا، قالت لي رحت عملت عمره ودعيت، وبعد كده اجيت لقيت الفيديو بتاعك. وانا قلت في الاول بصراحه ست سمعتها كذا مره احنا دعينا تهجد، وبعدين الحالات اللي تعبت بقى اللي لفت لفت وتعبت بس فده احنا ممكن نستخدمه يساعدنا في الاول، بقى نوقفه خالص. ده تمام، ده هو ما حطه فيه. هو لا هو يا بابا بتاع هو انا هقول لك دلوقتي. احنا بص احنا طلعنا لايف دلوقتي، احكي لنا بقى استاذه ناديه يا جماعه على فكره انت عايز تطلع بوشك عادي صح؟ عادي عادي. وست اللواء باشا انت عشان تقول لنا الكلام اللي حصل معاك. الاستاذه نادي ومعالي اللواء باشا محمد ايه؟ محمد حمدي. محمدي سياده اللواء هو لابس ماسك، فاحنا عندنا عشان خاطر هو عنده كحه اليومين دول. سياده اللواء والاستاذه ناديه ماشيين على النظام بقالهم 4 شهور صح؟ او كسرنا 4 شهور كمان. اقل من لا اقل من 4 شهور شويه. ايه اللي ريحك في النظام؟ خدي كلمي الناس وقولي لهم. والباشا هيتكلم بقى طبعا على موضوع الصلاه والحاجات دي. السلام عليكم. سامع الناس. السلام عليكم. الدكتور انا جيت له مشيت على نظامه من غير ما اشوفه اصلا. لا انت دعيت الاول. لا دعيت طبعا. دعيت علشان رجلي كانت اصلا ولا بمشي ولا بقوم ولا بقعد، فكانت في مجهود خالص بصراحه. الحمد لله رب العالمين. الدكتور بقى قلت اجرب النظام. انت اول ما شفتيني اتبسطتي من النظام؟ عجبتك؟ انا اول ما شفتيني ولا باشا عليه؟ لا انا الاول قلت لا. انت قلت هجرب. قلت انا هجرب. قلت عليا ايه؟ لا انا قلت هجرب. انا قلت هجرب واللي يحصل يحصل يعني. مش هحس حاجه. مش هيجرى حاجه. فجربت مناعه العيش بقى والحاجه الساقعه وكل الحاجات اللي الدكتور منعها في الممنوعات والمسموحات ومشيت عليها. بصيت لقيت الحمد لله قدرت اقوم. خلال قد ايه يا استاذ؟ انا نفسيتي ارتاحت بعد 4 ايام. ما بتصليش وهي واقفه، بتصلي وهي قاعده. وانا قاعده اهو بقيت اصلي وانا واقفه. بعد قد ايه؟ يا رب العالمين. بعد 16 لا لا لا 15 يوم 17 يوم كده قمت وقفت. الحمد لله. الحمد لله. وبعدين رجلي طبعا ايه ما اكيد ده اكيد حاجات تانيه بقى مكان تقلي جسمي والحاجات دي. بصيت لقيت كمان جسمي ابتدى ينزل في المأساة. في المأساة البس حاجه الاقيها وسعت. البس اي حاجه. وبعدين لقيت النفسيه بقى مرتاحه قوي. والنوم انا في الاصل ما بنامش بالليل خالص. من الهرموني والحاجات دي ما كنتش بنام، فبقيت بنام وقت معوز. حلو قوي حلو قوي. بس بلاقي نفسي بقى يعني ساعات بنام كتير، وخصوصا الايام الوخم اللي احنا اللي فاتت. تمام. ايوه هي اللي بنام فيها كتير. لما الاول كنت بنام الاقي نفسي نمت 4 ساعات ابقى مبسوطه. نمت 5 ساعات ابقى مبسوطه اي حاجه يعني. فالمهم ولقيت اللهم صل على النبي نعومه في وشي، نعومه في ايدي، كعب رجلي، كل الحاجات دي الحمد لله رب العالمين. قولونك. القولون ارتاح اول حاجه. الحمد لله. القولون ارتجاع الغبي. انا عندي اسهال مزمن. اسهال مزمن؟ اه. اي منتجات انتم والكلام ده كنت باخدها؟ اسهال. زبادي، لبن، اي حاجه بيض. اسهال. وجيوب الانفيه. جيوب الانفيه. ارتاحت شويه. مشيت على النظام ده؟ مفيش. لا انت يا باشا قول لي، هو الباشا ظهر في الصوره؟ لا. ها؟ لا ظهر من الجنب. ايوه ظهر. قول لنا بقى يا باشا ايه موضوع ايدك، بس علي صوتك عشان الصوت بعيد. بالنسبه على فكره من ساعه ما مشيت على النظام كان عندي في امور ليفيه في كف ايدي. اورام ليفيه في كف الايد. كف الايد. معاك صوره ليها يا باشا؟ بعد اسبوع بالظبط ببص على التحاليل عندك لقيت ان الامور يعني كانت موجوده في كف ايدك من جوه؟ قالوا له هتفضل طول عمرك تحت صوابع. قالوا له هتفضل طول عمرك. قالوا له هتفضل طول عمرك. دي اختناقات. ويعمل يعني عيني حاجات على طول كده، وكان بيتألم جامد بالليل. بيتألم جامد. سن ساعتك كام سنه يا باشا؟ انا 72. بسم الله ما شاء الله. بس انت رياضي يا باشا. بقى لا ده انت رياضي. انت خسيت. بنظامك. بنظام خسيت. نزلت حاجات كتيره انت. مش كده؟ ايوه مش كده؟ خدت دعاء انا؟ خدت دعاء مني؟ ودعاء والله يا دكتور. والله الحاجه ناديه جايه لنا من بورسعيد من الاسماعيليه يا جماعه صح؟ ايوه ايه اللي في النظام مضايقك؟ ولا حاجه. انا خلاص اتعودت عليه. اتعودت بدليل ان انا لو حتى يعني مثلا عندي مثلا فرخه في الثلاجه انا مش عايزه اعملها. كل اللي ممنوعات مش حابينها. لا لا بجد مش ايه تاني يا باشا حسيت ان هو اتحسن فيه؟ اصل انت بقول لك انت شكلك رياضي فانت هتلاحظ حاجات ظهرك الحمد لله هو انا اللي ضهري الحمد لله حسن بس دايما في ادوات تاخدها يا اشرف انا جيت سكر اصلا عشان البنك كان بعد 50 بعد ال 50 ولكن المدام انا جالي بعد 55 بعد 55 سنين يعني سنه 10 سنين ايوه لا مش سنه بس فلوس بس لا سنه لا بابا هي السنه مش ناجحه قوي لان حضرتك الحاله اللي قبليك وعلى طول كانت بنت رفيعه خالص ومع ذلك كان عندها كبد دهني يعني شيرين اللي انا عملت معاها اللايف من نص ساعه عندها كبد دهني وارتفاع دهون من قبل ما نبدا ربنا يشفيها ما انا كنت رفيعه لا هي خلاص الحمد لله خفت ربنا يشفيها الحمد لله وانا ان شاء الله هبقى والله يعني جزاها الله خفيفه خالص مش مشكله يا دكتور والله مش مشكله والله والله ما مشكله اتاخرت عليها شهرين انا اتاخرت المفروض كنت جيت بعد شهرين فعلا لان انا عمال اقول طب ليه العذاب اللي انا فيه ليه العذاب اللي انا فيه ليه انا معذبه نفسي حتى بعت لك كذا مره وقلت لك ايه انا ممكن من البلد او حاجه بس انا اتحسنت على والله اتحسنت وكده لا دكتور انا ما كنتش بقدر اقوم ما كنتش اقدر اقوم اعمل الاكل للولاد والله ما كنت بقدر اقوم اعمل لهم والتوريمات في البيت لا ماشي الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله خد البطن لازم ينزل جامد وهينزل لسه تاني بعد ما هقعد شويه ادويه ما الدكتوره ميادة قالت لي ما الدكتور ما بيقولش على الوزن حاجه بس انا عمال اقول لها امال حسيت ايه ده انا حسيت حاجات كتير لا ما هو ادي مقاسات لنظامنا بيتقل عظمك وعضلاتك وبيعيد توزيع الدهون أيوة. وبيحرق دهون من اماكن معينه أيوة أيوة. زي ما جسمك بيبدا هو محتاج يعني ايه يعني هو الاول بيبدا من جوه بنضف جوه حشويا كبدي حوالين الامعاء حوالين الكلى حوالين القلب بقى فيها جوه بس انا كنت اتخن من كده بكتير فهمتي بعد أيوة. كده يبدا يشتغل عليك من بره بس ما بيحرقش كله زي بعضه لا في الرجاله وسطه وصدره يملى الستات وسط يخس همش يحلى صدر يحلى لان هي هرمونه في الاكل مهما رحت جيم في الاخر الراجل بيلجا لتستستيرون ديكا جي اتش ليه يقول لك لا انا محتاج هرمونات من بره تتظبط اللي الست جت تكيسات يقول لها هرمون يبقى معنى كده ان احنا بنصلح هرمون والعيش فعلا يا دكتور بيمنع الاورام خالص العيش البلدي العيش كله كله كود ده سبب الاورام كلها ولا ايه هو الدقيق الابيض ربنا يستر يا دكتور والله فعلا طب الفراخ يعني الفراخ الفراخ فيها زفاره ليه فيها زفاره ليه من العلف من علفها وهي مش بتعمل هو ربنا خلق مناخير حضرتك فوق بقى حضرتك عشان تشمي قبل ما تستطعمي يعني هو خلق فوق العينين عشان تشوف بعد كده اشمشم بعد كده استطعم لكن احنا عملنا ايه ريحه البيض مقرفه بس كلناه ريحه الفراخ مقرفه بس كلناها طب انا عندي قطط في البيت بربيها على ايديا بتاكل جبنه نستو وتوست اكلها في الاخر ما هي مصدر بروتين زعلانين من الصين ليه انها حاطه الفران النهارده ضمن محتواها الغذائي نفس الفكره عملتها مع الفراخ العرب طول عمرهم عندهم فراخ مع الوزير دخلت على الفراخ ايوه ما هو اختراع صيني حبيبتي الفراخ مش considered as birds لا هما مش طيور مش كده مش كده هما poultries اسمهم دواجن يعني انفلونزا الطيور جت في الفراخ والبط والوز والبجع اللي حاطط على الارض ما جاتش فيها نمو حمام وعشان كده كبدهم خسائر اقتصاديه ايوه الفراخ الحته اللي بتقف فيها هي واختها اقل من البلاطه دي نفسهم في بعض بيجي لهم امراض من وقت للتاني لو زادت على 40 يوم فشل كلوي وكبدي انت بنتك ليها انا ابني بيكرهها لوحده بيكرهها لوحده ريحه البيض يا بيه بتاثر على ريحه الاركتيشن التكميم ريحه البراز كله يبقى ما نقاوحش في الفراخ انا في واحد عادي قاوحني ساعه طلع صاحب شركه فراخ اصلا واحد تاني صاحب مطعم فراخ بروست فانت ما تدافعش عنها لا هي حرام هي غلط ايوه غلط ومضره بالصحه تماما انا في ستات جم عندنا وبنات ما جاتلهمش الدوره الشهريه وانتظرت بعد البيض والفراخ لما تمام وبعدين نجاح يا دكتور النظام ده بيبان في ايه في الهايبر اللي احنا مثلا بنشتري منه التوست مفيش بيخلص على طول لا هو ولا العيش المدور بتاع ريتش بس بتاع العيش المدور بتاع ريتش ممنوع انا قلت اهو العيش المدور بتاع ريتش ممنوع معلش ما انا عرفت عدت مره بس ما يعملوش لان حتى محتوى غير المحتوى مرتبط نفس الشركه بس نفس الكيس ونفس الكيس نفس لكن لا ده حاجه وده حاجه عشان ما تلخبطيش الموضوع انا خلصت البتاع البيت عيب انا عندي مرحله الاولانيه عشان طب يعني بعد فتره ممكن هم عملوا كحك وبسكوت بالديل وعمره ما يتعمل يا باشا ما ينفعش لا احنا يا دوبك نديها بتاع لفه واحده المره الجايه كنا بنلف طيب هتعمل معاك المره الجايه سمعت اقصد نادي عملت كحك بالبيت التصميم بتاع الطحين هنشوف ماشي نجرب معاك والله جميل مين كم واحد في العيله ماشي على النظام دلوقتي انا عندي ثلاث اولاد يعني مراتبني واولادي وبناتي الاثنين ومعهم والولاد والاحفاد والاحفاد ماشيين على النظام الاحفاد بنتي كبيره كلهم التانيين صغيرين قوي حاجات كتير الحمد لله الحمد لله اللي يعني اللي كان كانوا بيجوا من عند الدكتور لا لا لا كان على طول الدكتور كان على طول الدكتور من مناخيره نزيف من مناخيره ما بقاش فيه بس سببه ايه بقى يا دكتور النظام مش كده النزيف اللي كان ضعف الاوعيه الدمويه هو ده كان عنده نعب ضعف بص يبقى الحفيد ده واخد جيناتك انت فهيرد زيك رديت بضغط رديت بسكر هيرد بنفسك بص ده ما يكبر طبعا على نفس النظام الغلط لا مامتهم ما شاء الله بنت مامتهم يعني ماشي على النظام العيله كلها اتبسطت اهو وحمات بنتي حمات لا احنا عايزين نلم الفلوس للناس كلها هيقولك اكيد هيقولك مدير الطب الوقائي في اسماعيليه ماشي على النظام كانت في دكتوره دكتوره فعلا ماشي على النظام بسم الله ما شاء الله انا مبسوط قوي والله لا والله نشوف التاني امتى انت قلت لي ان شاء الله ان شاء الله احنا يا جماعه بنشكر الحاجه ناديه ست اللي هو حمدي بشكركم انا مبسوط مبسوط ايوه انا كقمر بسم الله ما شاء الله انا بشكركم مش عشان طالع خاطر في ناس بره وهنتقابل تاني الله المستعان الله المستعان ما تزعلوش مني بقى اما بقول انا احسن دكتور في مصر او في العالم بقى ما تزعلوش مني حقي ابقى مغرور شويه معلش صح صح يا باشا والله شويه صغيرين والنبي شويه صغيرين اشوفكم على خير يا جماعه